هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال مصطفى صادق الرافعي: إن من أعظم الحماقة أن تنظم الكون من حولك وتترك الفوضى في بيتك. مثل. اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. هذا المثل الشعبي الذكي يضرب للحث على ضرورة الاحتياط والاستعداد لكل أمر محتمل حتى ولو كان احتماله ضعيفا. واكنس بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. علم. التيفويد. مرض التيفويد والمعروف شعبيا بحمى المصارين ينتج عن العدوى ببكتيريا تسمى سلمونيلا. مصادر العدوى هم المرضى وحامل الميكروب، وتنتقل العدوى عن طريق الغذاء أو الشراب الملوث، خاصة في الصيف لانتشار الذباب. أهم أعراض المرض: تصاعد تدريجي في درجة الحرارة كل ليلة، وغثيان واضطراب بالبطن مع حدوث نوبات متكررة من الإسهال. منذ 100 عام كان التيفويد مرضا خطيرا لمضاعفاته الكبيرة، لكنه لم يعد يثير الخوف اليوم بعد التطور الهائل في المضادات الحيوية. أحدث التطورات العلمية هو فك أسرار الخريطة الجينية لسلالة بكتيريا التيفويد، وهو ما يعزز الآمال في إمكانية التخلص نهائيا من هذا المرض عن طريق التطعيم. علم. مصطفى صادق الرافعي. مصطفى صادق الرافعي إمام من أئمة الأدب والبيان، وأبرز المفكرين المدافعين عن الإسلام واللغة العربية في النصف الأول من القرن العشرين. ولد في عام 1880 لأسرة سورية استقرت بمصر، وبعد حصوله على الابتدائية أصيب بمرض التيفويد والذي أثر على أعصابه وسمعه، فلم يكمل تعليمه الرسمي، ولكنه انكب على القراءة وثقف نفسه بنفسه. بدأ الرافعي حياته الأدبية شاعرا، وصدرت له تباعا 3 أجزاء من ديوانه المسمى النظرات، ثم تحول إلى الأدب المنثور في العديد من المقالات والمؤلفات. من أبرز هذه المؤلفات والتي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الأدب العربي: تحت راية القرآن، وحي القلم، تاريخ الأدب العربي، حديث القمر، كتاب المساكين، وأوراق الورد. وصفه العقاد بأنه يتفق له من أساليب البيان ما لا يتفق مثله لكاتب من كتاب العربية في صدر أيامها، كما وصفه أحمد زكي باشا بأنه شيكسبير وهيجو وجوتا العرب. اشتهر الرافعي بمعاركه الأدبية العنيفة مع العديد من نجوم الفكر والثقافة في مطلع القرن، خاصة طه حسين والعقاد، وكانت معاركه هذه دفاعا عن الفكرة الإسلامية ولغة القرآن وبيانه. انتقل مصطفى صادق الرافعي إلى رحمة ربه في 10 مايو عام 1937 عن 57 عاما، وكان ما يزال يعمل كاتبا ومحصلا ماليا في محكمة طنطا. يقول الشاعر مصطفى صادق الرافعي مخاطبا كل أم، ناصحا بعدم تسليم أطفالها للخادمات: وما الطفل إلا زيادة بطن لجد وأب وخال وعم، فإن تعطي طفلك للخادمين فما زدت إلا عديد الخدم. أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.